بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 33 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 12 في الحديث عن الجنة. جعل الله الجنة مآلنا ومكاننا ومنزلنا ومستقرنا والمسلمين والمسلمات، وهذه بمشيئة الله أيضا هي الحلقة الأخيرة في الدار الآخرة. وتعتورني في هذه الحلقة وفي بدايتها مشاعر شتى مع الحلقة الأخيرة. نعم، يبقى لنا حلقتان سوف نوجز لكم فيها ما قلناه منذ الحلقة الأولى، منذ ما يربو على 9 أشهر. ولكن هذه الحلقة الأخيرة التي ندعو الله عز وجل أن يجعلها ويجعل كل هذه الحلقات لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا لبعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا همّا إلا فرجته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ثقل بمجالس العلم هذه موازيننا يوم القيامة، ثبت بها على الصراط أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم اجعلنا بها نشرب شربة من حوض الكوثر لا نظمى بعدها أبدا. زحزحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل، قربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك يا مولانا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أحسن لنا الختام في الأمور كلها، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وكما قلت في الحلقة الأولى أقول في الحلقة الأخيرة، إن سلسلة حديث الدار الآخرة ويتعاد في خلال 15 سنة للمرة الثالثة، قريبة هذه الدروس إلى قلبي بعد تفسير كتاب الله عز وجل، وأنني لست أدري كيف أشكر الله عز وجل على توفيقه وتيسيره هذا الأمر أن أتممنا هذه الحلقات وشرح الله صدورنا جميعا بها. ولعل يعني من حسن الطالع في هذه الأيام الطيبة ونحن على أبواب شهر رمضان، اللهم أعذه على المسلمين بالخير والمغفرة والهداية يا رب العالمين، وولي أمورنا شرارنا أو خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. أقول بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا، كان لبعض الإخوة وبعض الجنود المجهولون في الدعوة الإسلامية، الله لا أعلم كثيرا منهم، قاموا كما قلنا بترجمة هذه الحلقات إلى عدة لغات. أنا ما أعرفش من هم الحي، ربنا يبارك في أهل الخير، وبفضل الله عز وجل يعني جاءتني هذا الأسبوع رسالتان وعدة مكالمات تليفونية من مدريد ومن بعض الدول الإسكندنافية أن بعض الإخوة بفضل الله عز وجل لما قاموا بترجمة هذه الأشرطة دخل في الدول من الدول الإسكندنافية ومن إسبانيا علاوة على أمريكا الجنوبية ما يربو على 1000 في دين الله عز وجل بين رجل وامرأة. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ولسماحة أو يسر هذا الدين وقربه من الفطرة، ولا يصح إلا الصحيح. فاللهم أعز دينك وانصره في بقاع الأرض يا رب العالمين. ومما أسعدني أكثر وأكثر أن بعض الدول كزي السويد وسويسرا هناك أسر كاملة دخلت في دين الله عز وجل، وهذا من فضل الله أولا وأخيرا. وأقول ما قلته في الحلقة الأولى أيضا، إن كنت قلت خيرا أو صوابا فمن الله وحده، وإن قلت سيئا أو خطأ فمن الشيطان ومن نفسي. فاللهم اغفر لنا وارحمنا ووفقنا وسددنا وقربنا منك يا رب العالمين. لكي لا ندخل في مقدمات لأن الحلقة طويلة، سوف نكمل نصين أو 3 نصوص من كتاب الله عز وجل لندخل بعد ذلك على الحديثين اللذين يعني أخرتهما حتى نختم بهما هذه الحلقات في رضا الله عز وجل على أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم كما قلنا في رؤية وجه الكريم سبحانه، وهي أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده، فاللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. الأسبوع الماضي كنا نقرأ نصا من سورة الصفات، وصلنا إلى قول الله عز وجل، قال قائل منهم إني كان لي قرين. واحد من أهل الجنة قعد في الجنة مدة، وبعدين قال ده أنا كان لي واحد صاحب في الدنيا بيمشي معايا بيقعد معايا وبيزورني وزوره، كان صديق. ولكن أريد أن أوضح نقطة هامة، يجب ألا تصاحب إلا كما قلنا من تذكرك بالله رؤيته ويدلك على الله حاله ويزيد في علمك منطقه. لا تصاحب إلا من يصير مرآة لك ترى فيها عيوبك، فصديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. وقلنا من قبل إن الطفل قد يكره أباه عندما يأتي له بالطبيب ليعطيه إبرة مؤلمة أو دواء مؤلم، ويحب أمه لأنها تدافع وتقول لا داعي أبدا للطبيب ولا داعي أبدا للإبرة ولا الحقنة اللي بتوجع الولد أو بتؤلمه. للأسف الشديد لو كان هذا الطفل بالغا عاقلا واعيا لأحب أباه في هذه النقطة أكثر من حبه لأمه. ليه؟ لأن أبوه صديق له، لأنه صادق معه، قد يؤلمه ولكن هذا الألم له هدف وهو النتيجة. ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد يبتلي الإنسان منا في الدنيا بمرض أو بمشكلة أو بزوجة بذيئة اللسان أو بزوج سليط متطاول أو بجار سيء أو مدير في العمل يؤذيه أو عامل عندك أو موظف يخونك في مالك وفي عملك. قد تكون هذه الابتلاءات ليست لأن الله عز وجل يكره هذا العبد، فإنما أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. يصاب المؤمن على قدر إيمانه، فإن كان إيمانه قويا قال يا جبريل صب البلاء على عبدي فلانا صبا فيصبه، ثم يقول ماذا صنع عبدي؟ يقول يا رب حمدك واسترجع. يقول الله عز وجل أعد عليه صب البلاء مرة أخرى فإني أحب أن أسمع صوته. والإنسان المسلم لو مر عليه كما قلنا 40 يوما لا يبتلى بمشكلة ولا مصيبة ولا بلية رغم سيره في طريق الله عز وجل، يجب كما قلنا أن يعيد حساباته مرة أخرى وأن يحدد المسار، لأنه بعيد عن رب العباد سبحانه. ودخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يقول يا رسول الله أصابتني أم ملدم. أم ملدم اللي الحمى، يعني رأى واحد في جلساء أو في مجلس الحبيب المصطفى يقول يا رسول الله أنا جات لي حمى سخونة. فقال الأعرابي: وما أم ملدم؟ إيه ده الرجل ده بيقول إيه أم ملدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أصابتك حمى من قبل؟ قالت لكش سخونة أبدا. قال الأعرابي: كلا. أما صبعت رأسك؟ حسيتش مرة الدماغ بصبعها؟ قال: كلا. لا ما دخلوا سخونة ولا قالوا حتى صداع، ده ايه ده تريلتي دي؟ سبحان الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبتلى فهو شيطان. وقلنا ان الابتلاء انواع، ثلاث انواع. انت ماشي في طريق الله عز وجل وتتدرج في طاعة الله عز وجل وتحاول ان تتجنب محارم الله سبحانه، ورغم ذلك تبتلى، فده اسمه رفع درجات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ربنا بيرفع ايه؟ درجات. ليه؟ لان السيدة عائشة بتقول: وأ رأساه، السيدة عائشة بتقول رأسي وجعان، فقال الحبيب: وانا وأ رأساه يا عائشة، وانا برضو دماغي وجعان. قالت: اتوعك انت يا رسول الله؟ طب انت تعية؟ طب احنا نعية، طب انت تعية؟ قال: اوعك كما يوعك رجلان من امتي بيضاعف لي الثواب عند الله يوم القيامة. يعني اذا كنت انت تحس بالالم 30 درجة، الحبيب يحس 60 درجة. اذا كنت انت تحس بالالم 100 درجة، الحبيب المصطفى لدرجة وهو ينازع. ولعل دي برضو من سياق الحديث في الحلقة الاخيرة، كان الروح خلاص يعني توشك ان تغادر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة لقيته بيتمتم بكلمات، علمت انه يقرأ الفلق والناس المعوذتين، ما كانش ينام ابدا الا ما يقراهم 3 مرات ويمسح وجهه وما استقبل من جسده. وبعدين فاراد ان يرفع يديه ليمسح وجهه فلم يستطع من شدة سكرات الموت. يعني اذا المسألة مش مسألة، المسألة صعبة، ان للموت لسكرات كما قلنا في الحلقة الاولى سبحان الله. فمسحت عائشة بيديها على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنظر الى سواك في يدها، بص للسواك اللي في ايدها، فعرفت انه عايز يستاك، ولكن ايده مش قادرة تشيل السواك وتحطه في بقه صلى الله عليه وسلم، فاخذت سواكه ولينته بفمها ثم اعطته وامسكت بيده فاستاك صلى الله عليه وسلم. وبعدين نزل جبريل وقال: يا رسول الله، هذه هي آخر مرة أنزل فيها إلى الأرض. خلاص، لمن أنزل بعدك؟ لأن سيدنا جبريل مهمته إيه؟ تبليغ وحي السماء إلى من اختارهم الله سبحانه لتبليغ دعوة الله إلى عباد الله. لآخر مرة خلاص، نزل من آدم ونزل على نوح وإبراهيم موسى عيسى كل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلاص خلاص يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ملك الموت يستأذن بالباب، والله ما استأذن على أحد من قبلك. حصلش ملك الموت ما يستأذنش على حد، لا من قبل رسول الله ولا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استأذن على رسول الله لمقام الرسول عند ربه، استأذن سبحان الله. وبعد ذلك إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل: أتحب أن تكون في الدنيا ملكا مخلدا أم إلى جوار الرفيق الأعلى؟ قال: بل أختار الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله. ثم فاضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا رأينا كيف أن أنس رضي الله عنه لما عاد من بعد دفن رسول الله ليعزي السيدة فاطمة، قالت له فاطمة: يا أنس، هل هانت عليكم أنفسكم أن تحثوا الرسول، أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ معقولة؟ معقولة كده بإيديكم وتحطوا التراب على وجه الحبيب؟ كيف؟ قال: هو الذي أمرنا بهذا يا بنت رسول الله. هو طبعا اللي قال: منها خلقناكم، أو نزل عليه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خلاص يبقى إنك ميت وإنهم ميتون. سبحان الله. إذن أنت في الدنيا تختار الصديق الذي يذكرك بالله، لأنه في الجنة هتدور على صاحبك، فلان فين اللي كان بيروح معايا في الحتة الفلانية. إني كان لي قرين، قال لي يا صاحب، وقلنا برضو نأكد تاني، لا أدخل بيتك إلا مؤمن. ليه؟ عشان يحافظ على حرمته. لما المؤمن يخش بيتك يحافظ على ايه؟ على حرمة البيت. ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه؟ لأن التقي لما يأكل يدعو لك. وكان ابن مسعود كما قلنا ونكرر كان بيقول أرق إنسان على قلبي، أخف إنسان على قلب ابن مسعود الضيف. قالوا ليه؟ ده المصريين سنة 92 ما فيش أثقل على قلبهم من الضيف اللي يجي على غير معاد. سبحان الله. قال ابن مسعود لأن رزقه على الله. رزق الضيف على من؟ لا فكر أنت المتأكد الضيف من جيبك، لا لا، ده الضيف رزقه على الله. قال وثوابه لي، حتى لو كان الضيف غني برضو أخذ إيه؟ ثواب في إطعامه. سبحان الله. يبقى سبحان الله الأول ثواب يعني رزقه على الله وثوابه لي، والثالث حاجة قال ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. وذلك سيدنا الخليل عليه السلام سيدنا إبراهيم كان لما يجي يأكل لازم يطلع يمشي مسافة ميلين إلى إيه؟ إلى أن يلقى ضيفا. لما يلاقي ضيف يجيب الضيف وإيه؟ وسبحان الله. ورأينا كيف أن الأعرابي جاء إلى الحبيب وقال أنا ضيفك الليلة يا رسول الله، أنا ضيفك بقى. عازم واحد عازم روحه بالعافية عند سيدنا الحبيب، من يطول يا أخوي. دخل الحبيب إلى بيوت نسائه، عندكن طعام؟ قال ما فيش أي تمر عيش ما فيش، أقط جبنة فيش، ما عندنا إلا الماء يا رسول الله. خرج وقال للصحابة من يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ مين يأخذ ضيف الحبيب النهاردة؟ سيدنا جابر قال أنا يا رسول الله، واخذ الضيف وفرحان بي. مش تدخل على مراتك بضيف تشعر ان تفكك الاتحاد السوفيتي، لا ابدا، مسألة سهلة جدا، واحنا ما نتكلفش البعض، اللي موجود يأكله. زوجة جابر رضي الله عن الجميع قالت له ما عندناش اكل الا الاكل اللي كنا حاجزينه لك، بس يعني اكل يكفي نفر. بعدين النفر بتاع الصحابه كان بياكل قد ايه؟ ما تبصش انت للايه؟ للانفار اللي ياكلوا فيك، الانفار اللي تمثلهم سيادتك، لا، ده كان الصحابي كان تلت للطعام تلت للشراب تلت للنار، كان لقيمات لقيمات. الان سهله سهله، نطفي النور ونحط الطبق اللي فيه الاكل قدام الضيف، واحنا نقعد نعمل ان احنا بنخبط في اطباق قدامنا ان احنا بنعمل صوف الاكل، والدنيا ظلمه ما حدش شايف. المؤمن كيس فطن، اكل الضيف مسح اللي قدامه شبع كويس، هم ما اكلوش، يروح سيدنا جابر ياخد الضيف ويروحوا بيه ايه صلاه الفجر صلاه الصبح خلف الحبيب، يقول لي يا جابر لقد شكر الله صنيعك اليوم أنت وزوجك بضيف رسول الله. يبقى هذا إيه؟ هذا المؤمن لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه؟ المؤمن ده يدخل البيت ملوش دعوة بحقيقة كده، إن كان ينتدب لكلمة طيبة يقولها، مش يدخل يعمل تبقى قاعد مع مراتك في أمان الله. وده انا شفت واحد شبهك امبارح راكب عربيه كده وفي واحده راكبه جنبه مش عارف انت ايه، انت جاي تخلي الراجل تثور البلاوي جوه؟ لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ها انصحه بينك وبينه، بينك وبينه، ما انت عارف نظام التلاكيك في البيت، انت انصحك انصحه بينه وبينك. ليه؟ لانك مراه اخيك. اني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا، يقول وانك لمن المصدقين. صح صح فعلا، انت راجل اللي في الجنة كنت مصدق بالبعض، مصدق بالنشور، مصدق بالحساب، وكان فعلا لك هذا القرين وهذا الصاحب. عايز اعرج على نقطة صغيرة، مسألة القرين. الناس يقول لك يا اخي كل واحد له قرين من الجن وله قرين تحت الارض، مين اللي قالك الكلام ده؟ من الذي جاء لك بهذه الفرية؟ يعني هو المصنع الالهي المواد الخام خلصت لدرجة ان بيعمل استبن تحت الارض ولا ده كلام يا اخي ليك كده؟ سبحان الله، الله قادر. زي الجماعة الخايبين بتوع تناسخ الارواح، طب تتناسخ الارواح ليه؟ الله ده ربنا لما يقول كن، لما يحب يخلق 5 مليار في في في لحظة، يخلق ولا ما يخلق، يخلق ولا ما يخلقش؟ ما توحدوه، لا اله الا الله، سبحان الله. يبقى مفيش حاجة اسمها قرين. امال ايه موضوع القرين ده؟ لكن كنت انت رجل مؤمن ماشي في طريق الله، قرينك الملك. وان كنت رجل والعياذ بالله منحرف، قرينك الشيطان. بدليل ايه؟ قلنا لكم من قبل ان خرجت في طاعة الله، انت على بابك كل يوم واقف ملك وشيطان، كل واحد معاه راية علم. ان خرجت في سبيل الله، رايح شغلك، رايح تصلح بين اثنين، رايح تأمر، رايح تزور اخوك المسلم، رايح تصل الرحم، رايح تتصدق، اظلتك راية الملك حتى تعود. الملك يلازمك، يجي الوقت يأذن في الطريق، عد صلى العصر الاول، صلى العشاء الاول، ما نضمنش وهكذا. وان خرجت في غير سبيل الله والعياذ بالله، يحصل ايه؟ اظلك الشيطان برايته حتى تعود، حتى ايه؟ ولذلك انت وانت رايح مكان فيه يعني مثلا الجماعة الكرويين يروح بالاستاد ويزدحم 100,000، يقول لك هدير المصريين في استاد القاهرة بيرب الدنيا رك. طيب ماشي. وبعدين نفرض جدلا لا قدر الله المدرجات راح توقع بالناس، لك شهداء الكرة. يلا شهداء الكرة، انت بتهرج شهداء الكرة ايه؟ اول ده ارينا في كل ما رناش شهداء الكرة دي، طبعاً شهداء. يقول لك وفلان رحمه الله ده الفنان وقع على المسرح، وقع ويؤدي رسالته في محراب الفن، فهو شهيد الفن. وتسمع كلام يضايق صدرك. فانت ان كنت في طريق الله يبقى الملك يظلك برايته لغاية ما ترجع، يبقى انت ماشي في طريق الله. ماشي غلط والعياذ بالله رب العالمين. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. معقولة بعد ما نموت ونبقى تراب ونبقى سبحان الله حاجة بالية، معقولة نبقى يعني يطلعونا تاني مدينين، نطلع مدينين في الحسنات والسيئات ويبقى علينا وما يبقاش لنا؟ معقولة دي؟ ولذلك جاء أمية ابن خلف والعياذ بالله، جاء ببعض من عظام من المعلة، المعلة اللي المقابر بتاع مكة، عظمة بالية، وراح عملها كده طحنها في ايده وراح نفخ فيها في الهواء. قال يا محمد هل يستطيع ربك ان يعيد هذه مرة اخرى؟ اسمع كلام الله عز وجل. ينزل جبريل الامين باخر ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعدين التنظير بقى، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر اللي فيه المايه دي، ها، وفيه التمثيل الكلوروفيلي وفيه مادة البلاستيد الخضراء وفيه وفيه وفيه، قال نستخدمه في الايه؟ في الطاقة. ها سبحان الله، من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شوف الآيات ماشية ازاي، تقنع كده ببساطة وبسهولة. هو بيضرب مثل سبحان الله على مسألة الخلقة. العزير، العزير خارج اتجوز يومين مع امراته، وبعدين خارج رايح المزرعه بتاعته، ولا كان فلاح زارع، عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام احد الانبياء الرسل. سيدنا العزير ماشي، وهو ماشي معدي على حاجه زي صلاح سالم كلها ايه؟ مقابر وشويه عظام باليه. قال ياه ان يحيي هذه الله بعد موتها. هو مش من باب التعجيل، لا، لو عايز يستفهم ازاي، كيف، الكيفية. قال فأماته الله 100 عام ثم بعد رحمة ملك الموت. قبض روحه 100 سنة. مراته كانت حامل، حملت، وبعدين هو نام 100 سنة صحي، واحد ملك جنبه كده قال له كم لبست؟ قال له لبست يوما او بعض يوم. ده انا ديلي يوم يا اما يجي ده انا جسمي مقد، ده انا قادر يمكن يومين ثلاثة، او في رواية بتقول بعض يعني يوم او ثلاثة اربع اليوم او نص اليوم او ربع اليوم او بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. المعقولة انا نمت 100 سنة؟ قال له بص بقى وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. كان واخد معاه يقال تين ولبن ومية. التين واللبن دول يعني لو باتوا ساعتين برا التلاجة بيحصل لهم ايه؟ ها سبحان الله يبوظ. هدولهم 100 سنة بص على اللبن، اللبن زي ما هو، بص على التين لقيت التين زي ما هو. وانظر الى حمارك، بص للعظم بتاع الحمار ايه منثور، راح هبت الريح مركبة الهيكل خلي بالك، وبعدين شوية لقي العظم ده راح مكسي لحم، وبعدين جرت فيه الدورة الدموية راح وقف الحمار على 4 ينفض أذنه وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لكنه لم يرى سر الصنع، وشاش سر الصنع شكلها ايه الصنع ما عرفت. سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، احنا برضو في الحلقات الدار الأخيرة، أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ الله قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس من سمع كمن رأى، عامل زي سيدنا موسى الكليم، قال رب أكرمتني بالكلام ها؟ وكلم الله موسى تكليما، قال طب ما تنعم عليها كمان بالرؤية ها؟ رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خلاص إذن برضو أنا عايز يا رب أشوف كيف تحيي الموتى. ده مين؟ ده الخليل. طيب ماشي، الخذ 4 من الطير فصرهن إليك. هات مثلا حمامة ها ويمامة وفرخة وعصفورة مثلا، يعني ما يهمناش احنا، يعني 4 طيور، 4 من الطير مختلفة، 4 من الطير مختلفة. اذبحهم وقطعهم حتت ولخبطهم في بعض وانفرهم فوق الجبل. خلاص يعني الاربع طيور المختلفة يتقطعوا اجزاء ويتلخبطوا مع بعض وينفرهم الخليل عليه السلام فوق الايه، فوق الجبل خلفه. خلاص ثم دعوهن قلهم تعالوا باذن الله ليأتينك سعيا. بص ليه تعالوا ليه الاربعة جايين طايرين عليه، من الذي خلقها؟ ولذلك الرجل دخل على الشافعي قال له يا امام، قال له نعم، قال له ما الدليل على وجود الله؟ قال له ورقة التوت. قال له يا سلام، ايه ورقة التوت دي؟ قال له تأكلها الشاة، تأكلها الشاة فتخرجها بعرا، تأكلها البقرة فتخرجها روة، تأكلها النحلة فتخرجها شهدا، تأكلها الدودة دودة القصد فتخرجها حريرا، تأكلها الغزالة فتخرجها مسكا، من الذي وحد الأصل وعدل المخارج؟ هي ورق التوت بس، شوف المدخل ايه والمخرج ايه، قادر. لذلك الانسان قال تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولعلنا نذكر هذا الاعرابي الذي جلس في ظل الشجرة بص على الجمل بتاعه كده والبعير عامل بعر ورجليه باينة على الرملة وبص للبحر كده من بعيد عنه، الله الله الله، قال سبحان الله، قال ايه ده؟ قال البعرة تدل على البعير، البعرة دي يبقى فيه ايه؟ في بعير، ما البعرة تيجي منين؟ البعرة تدل على البعير، واقدام السير تدل على المسير، فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج، الا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ معقوله ده كله ويقول لك فين ربنا؟ طب ازاي؟ كيف؟ يعني سبحان الله، هو الذي دلنا عليه وفي كل شيء تدل على انه الواحد. اذا كنا ترابا وعظاما، معقول ائنا لمدينون؟ معقوله بعد ما نبقى تراب وعظام؟ ولذلك قال وان عليه النشاه الاخرى، سوف يفنى من ابن ادم كما قلنا في الحلقه الثانيه، سوف يفنى من ابن ادم كل شيء الا عجب الذنب، عجب الذنب ذره من العصعص اخر فقره في العمود الفقري الا تفضل، وطبعا لسه الابحاث العلميه يمكن ما وصلتش للنقطه دي، او لكن في بوادر في امريكا بداوا يصلوا الى ان كل شيء يفنى من ابن ادم الا الجزئيه الاخيره بتاعه العصص. اشمعنى يعني هذا حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ قال هل انتم مطلعون، هيا تبصوا بصه، قلنا من قبل ان بين اهل الجنه واهل النار سورا، في ايه؟ سور باطنه فيه الرحمه من ناحيه مين؟ من ناحيه اهل النعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومن ناحيه اهل الجحيم والعياذ بالله ايه؟ عذاب يا رب. وبينهما حجاب، في حجاب يعمل ايه؟ يمنع النعيم عن اهل الجحيم ويمنع العذاب عن الاحباب. الحجاب ده السور ده ما يوصلش النعيم لبتوع الجحيم، لا خلاص، لانه يعني الشقي ولهذا والله من ساءت خاتمته، والسعيد من حسنت خاتمته، اللهم اسعد ختامنا يا رب العالمين. فاطلع بص الرجل اللي كان بيسأل اني كان لي قرين، قال لي يا صديق في الدنيا يا اخواننا فين، ندور عليه في الجنة مش لاقيه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. شوف قال له ايه اول ما شافه، مش صعب عليه لان العواطف هناك منزوعة. ونفرض ان راجل صالح وابنه منحرف، الاب الصالح دخل الجنة والابن المنحرف دخل النار، لو في عواطف في الجنة كان الاب يزعل على ابنه ولا ما يزعلش؟ والجنة الصفة اللي فيها فيها حزن ولا ما فيهاش حزن؟ الحزن في الدنيا بس. اذا ما تخافش من النقطة دي، يعني لما تلاقي ابنك مش راضي يستقيم، ولا مراتك ولا الست تلاقي جوزها كده مش راضي، ما حدش يزعل. ليه؟ لان هناك بقى ربك هيدبرها. قالت الله ان كدت لتردين، انت كنت هتوديني في ايه؟ في مصيبه، في داهيه، ده انت ده لو صاحبتك يا عم. وذاك المرء على دين خليله، ذاك خلي بالك لازم تشوف ابنك مصاحب مين في المدرسه، وبنتك مصاحبه مين في الجامعه، لازم تشوف. مش مسؤوليه ولا يعني احنا بنخلف وخلاص، لا مسؤوليه. اشوف الاول الواد مين صاحبك ده، مين ده، مين ابوه، يمكن يطلع تاجر مخدرات ولا ايه، يمكن يطلع امه ست يعني ما مثلا. لازم انت تدقق النظر لانها مسؤوليه. عارف الواد لما ينحرف وياخد ذنوب يجي يوم القيامه يعمل ايه؟ يتعلق في رقبتك انت، يقول ما ابويا شافني وما كلمنيش، ابي راني على الخطا وما نهاني، خلاص خدوا الذنوب بتاعتي منه هو. ورغم ذلك لا ينجو هو يوم القيامه. ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. من المحضرين فين؟ في النار والعياذ بالله. لولا بس ربنا كرمني انا بالايه؟ كرمني بالتقوى، كرمني بالايمان، وكرمني بالهدايه، وكرمني باهل الخير اللي خدوا بايدي، ده انا كنت ايه؟ كنا كلنا رحنا والعياذ بالله رب العالمين. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين. ده اللي هم مين؟ اللي هم الكفار والعياذ بالله. ان هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ادي الفوز الايه؟ العظيم. اوعى تفكر الفوز العظيم اللي ياخد شهاده استثمار ب 100,000 جنيه، لا ده مش فوز، دي اكبر خساره. لكن الفوز دي حاجه واحده بس، قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ادي الفوز، ادي الفوز، سبحان الله. ولذلك الراجل لما قال له ايه؟ قال له يا راجل زي ما قلنا يوم الجمعه الحجاج، قال له تعالى يا اخي ده يوم حر النهارده، لازم حبك الصيام يعني؟ قال له صمت اليوم من هو اشد منه حرا. قال له راجل كل النهارده وبصوم بكره. قال له هل يضمن لي الامير ان اعيش الى الغد؟ ادي المنطق، يبقى انا مش ضامن، ولما مش ضامن يبقى اعمل الوقت ده خير، انا ما اضمنش استنى للصبح. من يضمن منا ان يعيش الى الاثنين القادم؟ مين؟ لغايه صلاه الصبح النهارده، لغايه بعد ساعه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان من يرث الارض ومن عليها. طيب يا سيدي تعالى لسوره فصلت، فيها جزئيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، كل الناس يقول لك إيه؟ طب ما يا سيدنا الشيخ الله، ده النصاب بيقول ربنا الله، حرام بيروح يسرق ربنا يستر، يعني صح ولا لا؟ يبقى ده ما كله يقول ربنا الله. ده ربنا الله ده كلام، ربنا الله ده كلام، لكن لو عمل ما يعملش الغلط. لو هذا الكلام عمليا ها لكان سبحان الله. ده قال يا بصري انت بتخاف من ربنا قد ايه؟ خلي بالك بيخاف ازاي. قال لو ركبت انت البحر فتحطمت سفينتك فلم يبق منها الا لوح، لوح واحد بس، فامسكت به بين الموج العاتي كيف حالك؟ قال له خوف شديد. قال له انا هكذا مع الله ليل نهار. لك شوف خايف قد ايه، شوف خايف قد ايه. فاكر انت الرجل اللي جه يبشر عمر بن الخطاب بفتح المدائن؟ هل معقولة اخبط على بيت امير المؤمنين الساعة 2 بعد نص الليل، اطلع على المسجد النبوي ازور واصلي في الروضة واستناه لما يجي؟ هل دخل لي رجل في القبلة ساجد ينتحب ويبكي بصوت، الصوت النحيب بتاعه ايه علي لدرجة ان الرجل قرب منه، يقول يا رب لائذ ببابك عائذ بجنابك لا تطردني من رحابك. قال ياه الرجل ده عمل الذنوب قد ايه عشان الكلام اللي طالع يحرم من القلب ده. انا بعد ما يخلص اقول له حديثين عن الرحمة اخليه يشعر بالامل شوية. فاقترفت فاذا به امير المؤمنين عمر. قال يا خبر ابيض يا امير المؤمنين، ده انا مكشوف اخبط عليك. قال له يا اخ الاسلام ان نمت النهار كله اضعت رعيتي، وان نمت الليل كله اضعت نفسي. لو نمت النهار كله الرعية تضيع، ولا لو نمت الليل كله انا في داهية، ولا ايه؟ طب بالنهار الرعية، طب وبالليل؟ ها راعي نفسك بقى. ها يبقى ان الذين قالوا ربنا الله ده كلام ثم استقاموا، ده العمل. يبقى ربنا الله ده القول الايه اللساني، واليقين الايه القلبي، ثم استقاموا ده الايه الترجمة العملية، اللي العمل بالايه بالاركان. يبقى الايمان كم ركن؟ 3: تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالاركان. بس وذاك رحمة ربنا لما تبقى واسعة بقى. ها رحمة ربنا يرحمنا واياكم يا رب. فاكر الرجل بتاع بني اسرائيل؟ ها قال له بقول لك ايه يا سيدنا الشيخ؟ قال له نعم. للحبر اليهود قال له ما فيش ذنب ربنا نهى عنه الا ارتكبته. شوف اي ذنب كبير او صغير واي حاجه ربنا قال عليها خير عمري ما عملتها. قال له قتلت؟ قال له قتلت. شربت؟ شربت. ارتكبت؟ ما في. سرقت؟ سرقت. كل الذنوب. فالحبر عايز يقول له انت مالكش عندنا واي ورقه ولا استثناء. قال له شوف خذ عرجونا قديما، اللي هو ايه صباط النخله بتاع الناشف اللي بالكنسين بيكنسوا بيه الذين ثلاثه فحصين مقطوع من النخله، وضعه امامك واكثر من الصالحات، فان اخضر العرجون سوف يكون الله قد تاب عليك. يعني بالبلد كده ايه سمعني السلام عليكم. يعني مع السلامه، يعني ما فيش بيقولوا له اظن مش عارف سكتك من غير كورنيش، يعني حاجات زي كده. الراجل راح يعني خد الكلام بصدق، ما انجرت يعني حط ويكثر من الحسنات، قوم الليل قوم النهار يعمل الخير سبحان الله. شهرين ثلاثة العود ابن الذين مش راضي يخطر. أصبح الصباح مرة وإذا العود كله أخضر. راح للحبر يقبل إيده ورجله، بارك الله فيك أنت اللي هديتني أنت اللي عرفتني. قال له يا خير؟ قال له اخبر. قال له دلني كيف تفتح حتى اتعلم منك. قل لي انت عملت ايه اللي انت وصلت به ده. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب سامع اوعى من مبلغ. بس المهم انك ايه تاخد الكلام بمنطق اليقين. ما توحد رب العالمين لا اله الا الله. يبقى يا سيدي سبحان الله العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ينزلوا عليهم إمتى؟ قال يتنزلوا عليهم في 3 أماكن. في الدنيا بالتثبيت، خليك على الخير اللي هو القرين بقى اللي قاعد معاك على طول، قرينك اللي إيه؟ الملك يوفقك يقول لك لما تقولش دي بلاش دي، سبحان الله. حتى لما تغلط، حتى لما تغلط ملك السيئات عايز إيه؟ يسدد. ربنا من رحمته خلى ملك الحسنات هو الرئيس، يعني ملك السيئات موظف عند مين؟ عند ملك الحسنات. ام ملك الحسنات يقول له انتظر عسى ان يتوب. انت ملك بتصرب عليه كده، انت ما بتحبوش ليه؟ استنى يتوب دلوقتي. وملك الحسنات قال ايه؟ اللهم توب عليه. يا سلام، بيدعي لك. يا بخت اللي تدعي له الملائكه، اللهم اجعلنا من الذين تدعو لهم الملائكه وتؤمن على دعائه. لما ملك الحسنات يدعي، ملك السيئات يضطر يامن، ما هو الرئيس بتاعه، والناس على دين ايه؟ ها المهم خلينا هنا. فسبحان الله، ال- ال- ال- العبد يفوق بقى، يصحى يستغفر، يبقى ايه؟ ما كتبهالوش. وبعدين طب ما هو الذنب ده اتعمل على الارض، طب الارض دي ما تشهد يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينسي الحفظه ينسي الارض، يخلي الارض ما تفتكرش يوم القيامه الذنب ده، عشان ما يبقاش ولا شاهد اثبات عليه، كل شاهد مات. رحيم ولا مش رحيم؟ فبعد ما يتوب العبد ربنا يقول ايه؟ الملائكه يقولوا ايه؟ اللهم فرحه كما فرحنا. يبقى الملائكه بتفرح ايه؟ بالتوبه بتاعتك. يقول يا رب ما دام دخل علينا الفرح وتاب، طب يا رب فرحه بقى. طب يفرح العبد بايه؟ بالجنه. اللهم فرحنا يا رب. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تبدا الايه؟ التنزل الاول في الدنيا ولحظه خروج الروح، يثبتوه بالقول الثابت. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يبقى في الدنيا ساعه الايه؟ في الحياه، وساعه لحظه الايه؟ خروج الروح. لحظه خروج الروح ده تثبيت، تثبيت. سبحان الله، يبقى على اليقين، ما يتزحزحش. سبحان الله، سوره البروج بتوع اصحاب الاخدود، ها اللي حصل ايه؟ قال ايه ده؟ من ضمن اللي جابوهم، جابوا الست حفروا الاخدود. هتؤمني بالله؟ هتؤمن بالله بالملك على انه هو الاله، ولا ليك اله ثاني؟ ولا ربي الذي في السماء خالق السماوات والارض، ورفع رمينه في الايه؟ في النار. رمينه في النار، رمينه في النار. جاب واحده ست عندها سبع ولاد، مسكوا عيل عيل من عيالها. هتكفري بالله وتؤمن ان الملك هو الله ولا لا؟ تقول لهم لا، يروحوا رمين الواد الاولاني، الواد الثاني، السادس، السابع على كتفها رضيع له 3 شهور. هتؤمني بالملك ان هو الله ولا لسه برضه هتؤمني بان الله هو خلق السماوات والارض؟ الست اتلجلجت، قالت سته. طب نقول حتى بالكلمه كده، يعني مجرد يعني نمشي الحال ويفضل لنا ريحه من العيال السته. سبحان الله، نطق الرضيع وقال يا أم اثبتي على الحق لا اله الا الله. اربعه تكلموا في المهد، اولهم سيدنا عيسى، واخرهم هذا الايه؟ سبحان الله، يعني ذكروا في الحديث زي ما ذكرنا قبل كده. اثبتي على الحق. راحت الست وقعد ابنها ورمي روحها في النار من غير ما حد ايه؟ يعني من غير حد يزقها. ليه؟ خلاص، لان سبحان الله سيدة آسيا امرأة فرعون، ها فضل يعذب فيها، يعذب فيها، ها ويقطع حتت حتت من جسمها. سبحان الله، اول ما وصل عند لسانها قالت يا رب هذا الذي يؤنسني بذكرك. ده اللسان ده هو اللي بقى لي بقى، عشان يعني برضه ودني تسمع ولسان يذكر. صحيح انا بذكرك بالقلب لكن اللسان ده مهم. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. والعياذ بالله رب العالمين، اذا بملك الموت ينزل ليقبض روحها تبتسم ويتموت وتذهب الى الله عز وجل، كما يقال جسدها في الفرش وروحها في العرش. جسمها قدامه مسجع، لكن كرم الله واسع، لما ربنا يحسن الختام خلاص. اللهم احسن الختام يا رب، يا رب العالمين. تتنزل عليهم الملائكه، اذا في الدنيا ولحظه الموت، وبعدين الاول عند الايه؟ الخروج من القبر. ده خروج من القبر، روح الملك ماشي قدامك، قال يدل المؤمن على مكانه زي بالظبط ايه؟ زي ما تكون راجل ذو حيثيه، ها وقدامك ايه؟ تشريفه، يعني ماشيين اتفضل يا بيه، اتفضل يا باشا، اتفضل كده، يعني سبحان انت بقى هناك مش باشا، انت هناك ملك، ملك. ده احنا نشوف دلوقتي الرساله اللي هتوصلك في الجنه ان شاء الله يا رب. الله ما يجعلنا واياكم منه ان شاء الله، من اهل الجنه. سبحان الله، اللي توصلك رساله من الله، من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت. لان الموت كان فين؟ في الدنيا، لكن في الاخره خلاص. شوف العزبه، انت اشبهت ايه صفه في صفات الله يوم القيامه؟ ياه، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي يموت. أما شاقتك زيارتي يا عبدي، مش عايز تزورني بقى، أو عبدي اشتقت إليك فزورني. ياه الكرم ده كله، ده احنا نصبر ونصبر ونصبر ونمسك على الدين وننصر الإسلام ونتوكل على الله ونوقن في نصر الله عز وجل، ومهما يحدث من أذى أو من مصاعب أو أن الحلال ضيق شوية أو أن الحرام سهل شوية، لا، الحرام الممات دونه، ناكل حلال ونلبس حلال ونتكلم بالحلال ونبعد عن الحرام، عندئذ يحسن الله لنا ولكم الختام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أتلاقيه تقول أنا عايز النهاردة أشوف سيدنا رسول الله، تعال أنا عايز أقعد بقى مع أبو بكر الصديق، ده أول ما تخطر لك الخاطرة تلاقي السرير بتاعك كأنه بعجل طار زي سفينة الفضاء خرجت من الجاذبية وأصبحت بجوار أبي بكر. من فينا مش عايز يشوف أبو بكر؟ من منا لا يشتاق لرؤية وجه رسول الله؟ واحد مننا لو شاف رؤية كده يعني شاف زي بيقعد يتنطط ويبقى فرحان عن مجرد شاف الرسول في رؤية، فبالك بقى تبقى وإيه؟ وتقول له يا رسول الله أنا عايز أسمع منك القرآن. ها؟ ده غير أنت لما تسمع القرآن ممن نزل علي القرآن. ها؟ ها؟ سبحان الله. ذيك مفيش حاجة تضيح في الآخرة أبدا. قال المؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قارئ القرآن اللي بيتقوا الله عز وجل يقول اقرأ ورتل، اقرأ واصعد، اقرأ ورقة، اقرأ ورقة حتى يأتي على آخر ما يصل. لو حفظ القرآن كله كان بيعمل به يفضل يقرأ إليه نفسه جنب الحبيب المصطفى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النزل اللي هو الايه؟ المنزل، المكان، الفندق زي ما قلنا. يبقى الجنة دي ايه؟ نزل. هذا النزل ايه؟ من غفور رحيم. دليل على ان العبد في الدنيا مهما يكون صالح له ذنوب ولا ملوش؟ له ذنوب بس ايه؟ يغفرها الغفور سبحانه. اكبر الكبائر عند الله ايه؟ ان تستعظم ذنبك بجوار عفو الله. ده من اكبر الكبائر. اوعى تفكر ان ذنبك اعظم من عفو الله. لا، عفو الله اعظم. عفو الله اعظم. يا ابا الحسن، قال نعم، قال ابو نواس مات، ما تيجي تصلي عليه صلاة الجنازة؟ قال لا. ليه؟ ابو نواس كان مجاهر بالمعصية مش راضي الراجل الامام يصلي عليه. يا عم تذكر ده مسلم، انا حد يصلي منكم؟ مش هصلي، وده فرض كفاية مش فرض عين. ان صنعه البعض سقط عن الاخرين. ابو نواس كان عجيب، امير المؤمنين قال له لو شفتك في الدور الثاني فوق عند الجواري يعني افصل رأسك عن جسدك. وكان عايز يتجوز واحدة اسمها ام طوق، وكان ما كانتش موافقة في قصر امير المؤمنين. ففاجأ امير المؤمنين داخل فوق لابو نواس وشه، قال تعال هنا ماذا تصنع؟ قال له يا امير المؤمنين قد هزني الشوق الى ام طوق فتدحرجت من تحت الى فوق. طب ازاي؟ ضد قانون الجاذبية. المهم يجاز ابو الحسن الله يرضى عليه قال لا ما صليش. صلوا بعد ما صلوا صلاه الجنازه، قبل ما صلوا صلاه الجنازه بيغسلوه، لقي ورقه في جيبه، طلع الورقه لقي فيها ايه؟ يا رب، ده اخر ما كتب، يا رب ان عظم الذنوب يا كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي اليك وسيله الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم. فابو الحسن اول ما سمع كده قال يرحم الله ابا نواس هيا لنصلي عليه. ليه؟ لا، ميت يحسن الظن بالله. من احسن الظن بالله سبحان الله، من اللي عنده حسن ظن بالله ربنا ايه هي ان شاء الله هيختم له بخير. اللهم اجعلنا من حسن الظن بك يا رب العالمين. تعالى يا سيدي لايه؟ للصوره اللي كنا بنسمعها في الركعه الثانيه مع اخونا الشجبريل. كان يقرا في سوره الانسان او الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من الأبرار دول؟ الأبرار جمع بر أو بار، والبار هو البار ب بدينه، البار بوالديه، البار بولده، البار للمسلمين عامة. يعني ايه البار؟ مادة البر تجمع الخلق الحسن، تجمع الايه؟ كل خلق حسن، كل ذو خلق حسن اسمه ايه؟ بار. بار، ولكن دي صفة من صفات الله عز وجل، إن كنا ندعوه من قبل انه هو الايه؟ والبر الرحيم. طيب ابر ابويا وامي دي معروف، طب ابر ابني ازاي؟ اعلمه القرآن وخليه يستقيم على طريق الله وبعده عن الولاد اللي مش كويسين. ابر بنتي ازاي؟ اول ما تصل لسن البلوغ احجبها، ما اقعدش نتفلسف بقى ونقول لسه البنت صغيره. ابر زوجتي ازاي؟ احسن اليها واراعي في الايام اللي هي بيجي لها ايام معينه ما بتصليش فيها للعذر الشرعي، ها كل شهر دي اعاملها معامله الاطفال. ليه؟ لان بتبقى تركيبتها على بعضها مش مظبوطه، طبيعتها كده، طبيعه يعني ربنا سبحانه خلقها هكذا. فاليومين الايام اللي مراتك ما بتصليش فيها عايز اديك شهاده اقول لك تعامل معامله الاطفال، ودي في صف الستات كويس. يعني ليه؟ لان احنا برضه عشان ما يحصلش ايه، لان الشيطان خنزب يخش. عارف خنزب ده مين؟ خنزب ده ولد من ابناء ابليس، شغلته يعمل المشاكل بينك وبين مراتك. وذاك لنا كان لنا استاذ رحمه الله عليه، كان اول ما مراته تقول له بقول لك ايه يا الله هو خنزب اشتغل بس. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. المزاج هنا هو ايه؟ مش المزاج اللي في دماغك، لا مزاجها يعني طعمها ممزوجه بالايه؟ بالكافور. وقلنا ان ده مجرد اسم برضه، يقول لك يعني ايه كافور ريحته يعني مش اول، لا ده اسم ده. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ازاي؟ قال العبد هو ماشي في الملك بتاعه في الجنه، ما هو ملك. يقول الله للجنه طوبى لك منزل الملوك، يعني كل واحد في الجنه اسمه ايه؟ ملك. سبحان الله. ولذلك ايه؟ امسك الملائكه توزع عليك ايه؟ قضيب من زبرجد، عصايه كده، بدل ما انت بتعكز على عصايه فيها شق وحالتها بالبلى في الدنيا عشان صلاه الصبح والكلاب وانت ماشي ها تضرب وتعكز عليها، لا هناك بقى قضيب شكله ايه؟ لا سبحان الله. قال وماشي يخط بها على الارض كده، كل ما يخط يطلع له نهر من عسل مصفى، يخط يطلع له نهر من لبن، يخط يطلع له عين مش عارف من ايه. قال يفجرونها تفجيرا. يا سلام، هو اللي يفجرها هو ماشي كده. وبعدين ايه؟ قال تتفجر وما تغرقوش. قال يا رسول الله معقوله ماشيه كده من غير مجرى من غير حفظ؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده. قادر. لا نهر النيل ولا بيرموا فيه حمير ميته ولا جاموس، لا ولا بقاء المصانع، ما فيش الكلام ده. ما غير آسف، ما انهار من خمر، انهار من عسل مصفى، كل ده ايه؟ لنعيم اهل الجنه، كل النعيم. شوف سبحان الله. عينا يشرب بها، قلنا الاسبوع اللي فات عينا يشرب بها يعني منها عباد الله، عباد الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. ادي اول صفه. ايه النذر؟ الاول نذر هو ما فرضه الله عليك، ليقضوا تفثهم وليوفوا ايه؟ نذورهم. هو انت نذر ايه في الحج؟ انك تؤدي مناسك، صح؟ يبقى هنا النذر ايه؟ اول حاجه ايه؟ الفرائض التي فرضها الله، يبقى لازم الفرائض. ليه؟ لان اللي يزحزحك عن النار اقامه الفرائض، وبعدين اللي يرفعك في الجنه اقامه النوافل. يعني اللي يزحزحك عن جهنم ايه؟ الفرائض. اللي يقررها ويدخلك ويرفعك فوق للايه؟ النوافل. سبحان الله. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يوفون بالنذر، يبقى ده اول نذر. ايه النذر الثاني؟ اللي انت نذرته على نفسك في الطاعه، تقول لو الواد نجح او البنت دخلت مش عارف الهندسه، ها يبقى هنقوم ايه 15 يوم، بس انا بوصيك كاخ مخلص ما تبقاش ايه تبحبح قوي، اصل المصري فنجري. انا تحت الزنقه شهرين صيام، خروفين وجاموسه وبقره، ويجي تحت الجد يا سيدنا الشيخ ما ينفعش فرخه؟ من جاموسه لفرخه؟ وما انت كنت فنجري قوي ساعه ما بلاش توسعها روحها، لما تيجي تحت التنفيذ تلاقي روحك عايل صغير. لا عيب، خليك راضي. حملونا بقى. الله يكرمك يا رب، بارك الله. طيب يا سيدي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المستطير جاي من تطاير الشرر، المستطير لا تقال الا في الايه؟ في الخطر. يقول لك استطار الشرر، يعني ايه تطاير وبدا ايه والعياذ بالله رب العالمين. فالشر بتاع اليوم ده ايه مستطير ليه ده كي يعني في يوم يقول الله عز وجل يا جبريل ائتني بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. يجيبوها ازاي؟ قال يجرها 70 لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، لها حفيف وفحيح كفحيح الافاعي. شوف الصوت بتاع الجهنم، ولا يعني هيكون صوتها ايه والعياذ بالله. اول ما العباد يلاقوها جاي عليهم الطالح والصالح والتقي والولي وكله يهرب من ارض المحشر، عايز يهرب يلاقي الملائكة محيطة للمكان، لان ربنا قال ونزل الملائكة تنزيلا انهم حاطين ايه اهل المحشر، والارض ارض المحشر اللي فيها حفرة تستخبى فيها ولا فيها تل تستخبى وراها، طبعا ايه صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا ايه ولا انتم. اللي احنا بنقول الدار الاخرة ما فيهاش كلام من عندنا ازاي؟ كله من كتاب الله، ما بعرفش نقول كده ولا كده، او من السنة الصحيحة. سبحان الله، يروحوا فين؟ سبحان الله، روح الملائكة شدين الايه الزمامات بتاعتها موقفينها، تروح نفرة نفرة تانية والعياذ بالله تخرج منها اعناق، والعياذ بالله رب العالمين. فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح الا ويجثو على ركبتيه. عارف يقول لك ركب وثابت، يقول لك قلب وقع في رجليه ولا طب في رجليه، هو يروح وقع على الارض. ترى كل امة جاثية، في سورة الحواميم اسمها سورة ايه الجاثي، جاء من ايه جاث الانسان على ركبتيه يروح وقع كله على الارض. الصالح قوي يرفع كده ينظر من طرف خفي يشوف هي جاية ولا وقتت، فلما يطمئن ان الملائكة مسكوا الازمة بتاعتها يروح مبلغ اللي وراه يقول خلاص رجعت يا جماعة قوم ارفع رأسك. يا خبر، ليها زفرة تالتة، الزفرة التالتة اصعب. يروح سيدنا موسى اخذ بقوائم العرش، والخليل ابراهيم ينسى ابراهيم اسماعيل وينسى موسى هارون وينسى عيسى مريم، وكلهم يقول يا رب سلم يا رب سلم. يوما كان شره مستطيرا. المرة الثالثة دي الملائكة تمسك ابدا، يقوم لها الحبيب المصطفى. ان العظائم كفؤها العظماء، عودي يا نار الجبار الى مكانك، اليك عني يا محمد فما وكلت بك ولا باصحابك. تمام، يقول الله عز وجل يا ناري اسمعي لمحمد واطيعي. مكانك تحمدي، جاء مكان اسهل. فتخرج منها اعناق تلتقط بنيها كما يلتقط الطير الحب. يا ستار يا رب، ذاك رب يقول لك ايه ذهب الى امه الايه الهاوية، ها وما ادراك ما هي نار. لذلك هي الام هنا ايه، شوف الام اللي بتاخد العيل في حضنها بحنان، تخيل واحد امه جهنم، يبقى شر مستطير ولا مش مستطير؟ نخاف ولا ما نخافش؟ حاضر يا سيدة، حاضر يا سيدة، حاضر يا سيدة. ربنا يجعلنا وياكم من اهل الجنة. اصل الموضوع على بعضه كده، امانة العلم لازم، ما الشر مستطير اشرحها ازاي؟ يبقى اول شرط من عباد الله يوفون بالنذر، وبعدين بيخافوا من ربنا يوم القيامة. ما انت تيجي الواحد منحرف، لا بقول لك ايه ده بيجيبوا رجلكوا بس يا عم البك ابيض، الله مش يعني ده ربك بيقول، ده الرب بيقول لك اللي يقول لا اله الا الله يدخل الجنة. بقول لك ايه بيني وبين ربنا عمار يا استاذ، شوف يا سيدي سكتك زرع اي كلام. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم بيحبوا الاكل القليل اللي عندهم، لكن ايه بينفقوه في سبيل الله. وده كان قلت لك قبل كده، مش لما الحلة قبل ما يبوظ الاكل اللي فيها بعد 7 ايام تبتدي تطلعه للغلبان؟ لا، وانت بتطبخ وانت بتغرف لك اغرف للغلبان. لما تشتري قميص لك مش ضرب نفس الثمن، قميص على قد الحال برضه بس جديد وتديه ايه، مش بعد ما اللمازة الجزمة الكعب بتاعها هيبقى مين طه مرض للطرف دي تطلعها، وبعد القميص ما رأيته تقول لا، ويجعلون لله ما يكرهون. لا، طلع من اطايب مالك، من المنبع، طلع من الحاجة الحلوة، ليه؟ عشان هي تقع في كف الله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وبعد ما يأكلوا يمن عليه قال لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش عايزين لا شكر ولا جزاء أبدا أبدا. سبحان الله، الرجل الغني قاعد جنب الحبيب المصطفى دي الغلبان على قد حاله، قاعد جنبه راح الغني لم العباية، الرسول لماح قال له أخفت أن يعدو عليه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ ها انت خفت أحسن الغنى بتاعك يروح له حتة منه ولا خفت أحسن فقره يعديك؟ هو مش فيلسوف الغبرة زي حالاتنا يقول لك يا أستاذ، لا، قال له نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. اسمع بقى الأعظم بقى، أتقبل؟ ده الرسول يقول للفقير ها تاخد نص ماله هجات لك اهي برضا، ولا تقول استثمار ولا ده اهي. سبحان الله، أتقبل؟ قال لا يا رسول الله. ليه؟ قال أخاف أن يدخلني من الغرور ما دخله، لأن المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق. اوعى ترى لنفسك فضل، فضل الله وحده. طيب إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال لك العبوس يبقى في الشفتين، العبوس يبقى في الشفتين، والقمطرير يبقى في الجبهة. يعني شكله والعياذ بالله ايه؟ ما؟ يعني كشر، كشر قوي، كشر عارف حاجة. سبحان الله، ذاك سيدنا الحبيب في ليلة المعراج كل ما يسلم على ملك من الملائكة السلام عليكم، يرد الملك السلام ويتهلل مرحبا مرحبا بمحمد مرحبا برسول الله. واحد سلم عليه ومكشر، قال له مين ده؟ جبريل. ملك من الملائكة ما بيبتسمش. قال له هذا ملك الموت، ما ابتسم منذ ان خلق. هبتسم ليه؟ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. تعالى النظرة، النظرة الاول اللي هو هالة النور، وبعدين نقاء السريرة، ده من النظرة، وبعدين الحسن والبهاء، كل دي في كلمة ايه؟ نظرة، نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا ايه؟ جنة وايه؟ وحريرة. ليه؟ لانه حرموا عليه في الدنيا، قال له لا هتلبس في الدنيا بس ايه؟ ولا مش هتلبس في الدنيا هنلبسك بقى. ولذلك الرسول جات له هدايا مناديل حرير من اليمن، حرير اليمن. الصحابه قعدوا يعينوا ما بيلبسوا لبس ايه؟ خشن. فقعدوا يلبسوا الحرير اللي يا سلام نعم ايه؟ قال ما انعم هذا ملمس الحرير هذا يا رسول الله، يا سلام ده ملمسه نعم قوي. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنه انعم ملمسا من هذا الحرير. يبقى سعد منين؟ السلام يا بختك يا سعد، اللهم الحقنا بهم يا رب. ده لو واحد غلبان زي حالاته يسمع الكلمتين دول يقول لك خلي بالك انت، شوف بيقول فيه ايه، ها عامل لي باحترام ده. يعني لو ربنا يهدي الحال، يهدي الحال ربنا. طيب يا سيدي، متكئين فيها على الارائك، متكئين. يا سلام على متكئ، دليل الاتكاء ده يعني حته. سيدنا عمر بلغه ان عمرو بن العاص لما فتح مصر واستتب الامر له بعت له جواب، اسمع ليه الجواب الله يرضى عليه، من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص، اما بعد فقد بلغني انك تجلس في مجلس الاماره متكئا، فاجلس كما امرك الله ان تجلس. ليش تقعد متكئ قوي كده يعني؟ ما تعملش ابن مش عارف مين، لا يا خبر ابيض. ها وبلغوا ان احد الامراء اللي معينهم في العراق كان سيدنا سعد الله يرضى عليه بن ابي وقاص خال رسول الله واحد العشر المبشرين بالجنه. العمل باب لبيت الاماره، باب راح بعت له محمد بن مسلمه قال له روح لسعد قبل ما تكلمه تكسر الباب الاول، تكسر الباب الاول بقى تدخل عليه تقول له عمر يقول لك من وضع بينه وبين الناس حجابا وضع الله بينه وبينه يوم القيامة حجابا. يبقى من المحجوبين والعياذ بالله. يا ستار يا رب. راح محمد بن ابي مسلمة داخل على طول كسر الباب الاول، تنفيذ اوامر يا باشا. الله ها متى في الدنيا غريب يقول لك انا عامل ايه انا العبد المامور. ليه يا ابني انت عبد لله؟ عبد المامور يعني ايه؟ راح كسر الباب الاول التاني ما وحرق الله يفتح عليه. وبعدين ايه التاني مش يقول ايه ده ايه امسكوه قانون قانون العيب. ما اخر حلقه بقى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا سلام حرير اللي انت محروم منه في الدنيا تلبس حرير ايه؟ ها مش تقف في الطابور بتاع الكساء الشعبي يطلع عينيك ويدوك خيشه تلبسها؟ لا. ودانية عليهم ظلالها. ها امال ايه؟ ما هو متكئ كده. طب ما الشجره والثمر بعدت عنه. طب انا عايز دي تروح نازلاله يروح واقف تروح بعد عنه احسن تطرف عينه. ما انت مالك بقى شوف الملك يعمل ايه بقى. الملك بيعملوا له ايه؟ تقولك ملك في دار ملك الملوك متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. لا حر ولا برد ولا عايز تروح في الصيف اسكندرية ولا في الشتاء اسوان. ده يا بقى جو لا اله الا الله خلقه من يقول للشيء كن فيكون. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة. الله يبقى في الدنيا احنا ما بناكلش في معالق الايه الفضة ولا ملاعق الذهب ولا اطباق الايه الذهب والفضة. طب ما دام ما اكلناش في الدي يبقى ربنا لما يكرم بقى بالجنة هي ايه هياكلوك بقى في ايه قال شوف قارن بقى بينها وبتاع البلاستيك المريحة دي والعياذ بالله تشرب عين المية كلور وفيها كائنات حية وفيها ابدا هناك مفيش الكلام ده كله. ده شوف بقى هنا قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة. الله يعني ايه القوارير اللي هي الايه الزجاج. الله امال ازاي الزجاج من فضة؟ الكوباية والآنية اللي انت بتشرب فيها ها لها بياض ونصاعة الفضة ونقاء الزجاج. تركيبة غريبة. ما حاجة ما يا فضة معتمة ها يا زجاج مضيء صح لا شفاف يعني لا الأنانة تجرب فيها هي من فضة فيها نقاء الفضة وفيها ايه فيها حلاوة الزجاج وشفافيته. قوارير من فضة قدروها تقديرا يعني ايه يعني الملائكة داخلين يصبوا لك في الايه في الكاس اللي معاك او يدي لك الكاس يدي لك على قد ما انت هتشرب بالظبط. لا يدي لك مليانة قوي وتسيب حتة منها وزاك تتضايق يقول انا مش عايز كفاية ولا يديك شوية صغيرين يقول لك يا ريت كمان ايه كمان واحد. لكن لا انت بتشرب قدروها مقدرة على قد حاجتك وانت مش بتشرب عشان عطشان. لا ده انت بتشرب تلذذا وتنعما. اللهم نعمنا يا رب. ويسقون فيها كأسا. احنا قلنا الكأس في اللغة لا يقال على الكأس كأسا الا اذا كان مترعا بالخمر. لما يكون مليان خمر اسمه ايه كأس. لكن لو كان فاضي ما اسموش كأس. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكافور بارد والزنجبيل حار. كأن انت في الجنة بتشوف الشتاء والصيف بس في الاكل والشرب بس. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلة. والسلسبيل جاء من الايه من الماء الجاري السهل الميسور. لا فيه حاجة حواجز ولا فيه ايه ورد النيل ولا غيره مفيش الكلام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ما يموتوش ابدا. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. في فرق بينهم وبين الحور العين. الحور العين كأنهم ايه كأنهن بيض مكنون. دول كأنهم لؤلؤ ايه منثور. الفرق قال لك الخدم دول الولدان دول متنطورين في الجنة للخدمات. سبحان الله. كل ما يفضل كاس يجي لك كل ما عايز حاجة في خدمتك. سبحان الله. اما الحور العين عشان حاجة خاصة لك فتبقى ايه مكنون محدش يشوف. قاصرات الطرف لا تنظر الا لزوجها. فجوزها مستريح 100% ان مراته ما تتقارنش بينه وبين حد ولا تبص على حد. ودي نعمة تانية. اللهم اصلح امور زوجاتنا وازواجنا يا رب العالمين. واذا رأيت ثم اذا رأيت هناك يعني اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ده بقى ايه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. عليهم ثياب سندس خضر. عاليهم عليك عليك عاليهم اقفوهم كده على اجسادهم بقى ثياب. الثياب دي من ايه؟ من سندس خضر واستبرق، الحرير الناعم الخفيف والحرير الايه التقيل، مش الخشن، في حرير خفيف قوي وفي حرير ايه سميك، هذا يسموه ايه استبرق. سبحان الله. وحلوا اساور من فضه، قال لك لو خرج بايده كده في الدنيا بالاسوره بتاعته قال يحال الليل البهيم الى صبح مضيء. سبحان الله. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قلنا في الشرب ثلاث ايه درجات، طائفه يشربوا لوحده هات اشرب، طائفه اعلى الملائكه والحبيب المصطفى قوم اسقيه، تخيل السقاه هو الحبيب المصطفى تشرب من ايد الحبيب شرب، في طائفه اعلى بقى الله يقول يا ملائكتي يا محمد خلوا بينهم وبيني لقد وعدتهم ان اسقيهم انا بنفسي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. آخر آية قبل ما أدخل بقى على رضا الله عز وجل وكرم الله في رؤية وجه الكريم، وده أعظم نعمة بقى عشان يبقى ختامه مسك، ربنا يجعل ختامنا جميعا مسك إن شاء الله. آخر الأنبياء في الربع الأخير، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. انا ليه بطول في ذكر بعض الايات؟ عشان انت بتقرا في القران، واحنا جايين ان شاء الله على شهر القران، تتدبر تقف وتنسى. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اللي هي الايه الجنه ان شاء الله وحسن الختام، اولئك عنها عن مين؟ عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها. العربي لما كان انت لما تتعور تقول ايه؟ اي او اخ، صح ولا لا؟ العربي لما كان يتعور يقول ايه؟ حس حس، يعني كلمة التأوه العربية حس حس. فربنا يقول لا يسمعون حسيسها، دليل على ان النار والعياذ بالله لها ايه سبحان الله تكاد تميزوا من الغيظ، بتاكل في بعضها والعياذ بالله. حضرتش والعياذ بالله حريق من الحرق وصوت النار وهي بتاكل في الخشب وتاكل في والعياذ بالله، تخيل انت بقى. ده قال لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. مسألة صعبة، مسألة عايزة إعادة حساب. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طيب يا سيدي تعالى بقى نوجز لك يعني من مئات الاحاديث كم ايه يعني المعاني التي في هذه الاحاديث في كلمات صغيرة. يقول اهل العلم كيف يقدر قدر دار للجنة يعني غرسها الله بيده، يعني زي احنا نقدر حاجة ربنا اللي غرسها بايده، ده مش خبير زراعة اللي غرس، لا ده اللي غرس اشجار الجنة خالق السماوات والارض وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب، فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. التربة اللي في الارض دي ايه؟ مسك وزعفران. سبحان الله. وان سألت عن سقفها فعرش الرحمن. لان الجنة ما هو احنا في الدنيا سقف الارض ايه؟ السماء. طب لا ربنا يوم القيامة تبدل الارض غرض والسماوات. خلاص؟ فلما تبدل بقى سبحان الله العظيم طب ما فيش سماء. طب سقف الجنة عرش الرحمن. وإن سألت عن بلاطها المسك الأزهر، وإن سألت عن حصبائها اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، مش الحيط مشرخة وحالتها بالبله ها وفيها خرسانة مغشوشة، لا ده طوبة فضة وطوبة ده وصهم زعفران ومسك، ايه ده ايه الملك ده سبحان الله. وإن سألت عن أشجارها فما من شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من حطب وخشب. سبحان الله. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، سبحان الله. إن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وعن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، آنيتهم الفضة والذهب في صفاء القوارير، عن سعة أبوابها مسيرة 40 سنة، أبواب الجنة 8، الحلقة بتاع الباب اللي راكب حصان يوصل من الحلقة ده للحلقة ده 40 سنة. وسيدنا الحبيب يقول لأمتي كفيض على أبواب الجنة، زحمة زي ما ايه على المساجد كده، سبحان الله. وعن ظلها يسير الراكب بالجواد المضمر 100 سنة في ظل الشجرة الواحدة، سبحان الله. وعن سعتها، سبحان الله، الملك أقل ملك في الدنيا من يسير في ملكه 1000 سنة، سبحان الله. وعن لباسها الحرير والذهب، وعن وجوه أهلها فالقمر ليلة التمام، عن أعمار أهلها 33 سنة، عن سماعهم اسمعوا الحور العين، سبحان الله، يقولوا إيه؟ يقولوا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، أن الخالدات فلا نموت أبدا، الضاعنات أو المقيمات فلا نضعن أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. يعني ما تسمعش كم عشى في أول ما يتدخل عليهم أنت في القصور بتاعتهم، يقول أهلا بحبيبنا، مش أهلا يا وش، لا أهلا بحبيبنا، كلام حلو. نادى المنادي في أهل الجنة، اسمع بقى اللي جاي بقى، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ما توحدوه. يقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ وفي أكثر من كده التاني، تبيض وشه وحصل، سكن جنة وحصل، ربا وحصل، يعني وبعد عن النار وحصل، التاني في نعيم أكثر من كده؟ فبينهم كذلك استطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، يقول يا أهل الجنة سلام عليكم، سلام، ها، قولا من مين؟ من رب الرحيم، هو ده سبحان الله. يقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ويسجد الجميع، يقول يا عبادي ارفعوا رؤوسكم، هنا دار جزاء لا دار عمل. خلاص خلاص، سبحان الله. يا عبادي لأسمعنكم صوتا ما سمعتموه من قبل، قم يا داود ربط المزامير الزبور. لك سيدنا داود كان من حلاوة صوته كان يتوقف الماء عن الجريان لما كان يرتل، وكان الجبال والطير تسبح وتؤود مع داود عليه السلام في مزامير، يا جبال أوي معه والطير، تخيل الكورس بتاع سيدنا داود الطيور يبقى صوتهم ايه. يقوم سيدنا داود يرتل، قال الناس من شدة حلاوة صوت داود يقولوا بس مفيش أجمل من كده، ما حصلش. أسمعتم صوتا أجمل من هذا؟ وعزتك وجلالك ما سمعنا، وعزتي وجلالي لا أسمع عنكم أجمل منه، قم يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. رتل عليهم سورة طه، يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، تسمع بقى طه من فم طه ما أحلاها. تخيل بقى لما تسمع أنت طه من فم الحبيب المصطفى، لا لا خلاص، ده بقى ما فيش بعد كده، ها في بقى ده في اجمل في اعظم. واذا بالله عز وجل يكشف عن وجهه الكريم ويقرأ عليهم سورة الرحمن، فيتجلى الرب لهم يضحك اليهم يقول اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب، فين اللي ما كانوا شايفيني لكن كانوا بيعبدوني؟ الله إنا نراك يا رب في كل وقتنا وفي كل حين، في كل حركة، في كل سكنة، في الطفل الرضيع وفي الإنسان الكبير وفي كبير السن وفي النبات وفي الحشرة وفي جيران الماء وفي قوة الجبال وقوة الرياح وفي السماوات وما فيها وفي الأجرام وفي الأرض وفي اليابسة وفي الماء وفي المحيطات وفي عالم البحار وفي الجو العادي وفي الأكسجين وفي النيتروجين كل شيء فيه آية تدل على أنه الواحد. أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد. فيقولون مجتمعين على كلمة واحدة: يا رب قد رضينا فارض عنا. يقول: يا عبادي إني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا أخي ده يا كرم الله يا كرم الله. يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك الكريم ننظر إليك. سبحان الله. فيكشف الله لهم الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو انقضى الا يحترقوا لاحترقوا، ولكن عشان ربنا ما قضاش ما حصلش الايه ده. سبحان الله. ولا يبقى في المجلس احد، ده نص الحديث، الا وحاضره الله محاضره، يعني لدرجه كل واحد يقول ربنا هو بيكلمنا انا بس. فيذكر العبد ببعض غدراته في الدنيا، يقول له فاكر يوم كذا عملت كذا وكذا، وفاكر يوم كذا غلطت في كذا وكذا. العبد يخاف يقول الله ده مجلس تأنيب ولا ايه؟ يا فلان اتذكر يوم فعلت كذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، يقول: يا رب الم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. عندئذ يقول الله عز وجل: يا ملائكتي هؤلاء هم عبادي وجيراني واهلي ووفدي، اطعموهم اكسوهم اسقوهم طيبوهم. تيجي السحاب فوقك تروح ممطر عليك ريح المسك، ترجع لاهل بيتك من الحور العين تلاقي سبحان الله يقولوا لك ايه: لقد جئت الينا بوجه اجمل من الوجه الذي تركتنا به. تقول: وكيف لا يكون ذلك وقد جالسنا ربنا المليك سبحانه. ازاي ده احنا سبحان الله العظيم. فعندئذ يقول: يا عبادي قد اسبغت عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا، ورضوان من الله اكبر. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ان لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم ان لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم ان لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، اغفر واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، او لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، الحمد على ما اعطيت، الشكر على ما اوليت، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نشكرك ونتوب اليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، قوي ونحن الضعفاء اليك، غني ونحن الفقراء اليك، قوي ونحن الضعفاء اليك، غني ونحن الفقراء اليك، قوي ونحن الضعفاء اليك، غني ونحن الفقراء اليك، ما فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك، اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام، اقدامنا على الصراط يوم تذل الاقدام، اخرجنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل، اخرجنا من الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، من حوض الكوثر شربه لا نغمو بعدها ابدا، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. دعواه فيها سبحانك اللهم، وتحيته فيها سلام، واخر دعواهم الحمد لله. العالمين. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا بفضل الله عز وجل وحده تنتهي حلقات الدار الآخرة إن شاء الله، ويبقى لكم في عنقي وفي رقبتي حلقتين القادمتين إن شاء الله نوجز لكم كل، ودي مهمتين جدا مهمة جدا، نوجز لكم كل الحلقات 33 في الحلقتين القادمتين. كنت لا أرجو بعد هذا الدرس الطيب أن أذكر بعض المشاكل الصغيرة عشان احنا داخلين على رمضان. المشكلة الأولى، أرجو من الأخوات الفضليات بلاش فتاوى وبلاش كلام وكثرة فتاوى في المسجد. المسجد ليه إمام ولا داعي لكثرة الفتاوى. بقول الكلام ده للأخوات ولازم يسمعوا هذا الكلام مدام يأموا هذا المسجد، لا داعي لكثرة الفتاوى. الرجالة بقى يقعدوا يسكتوا وفي داعي للفتاوى الكثير. النقطة الثانية، ألمني كثيرا أن بعض الإخوة اللي ما يعرفوناش شكلا بيجوا أحيانا يحجزوا عشان يعقدوا القران. أتاري فيه نصب في المسجد بيحصل للأسف الشديد، بيقولوا لهم أن الشيخ عمر موجود وفي واحد ما عرفش بيتقمص شخصيتي وما عرفش ايه اللي بيحصل بالضبط. طبعا الاسماء كلها عندي، وكم كنت اود ان يوضع القامين على المسجد في للاسف الشديد هذه الورطه الكبيره، فارجو لهم الهدايه ولنا التوفيق، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه، لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه، مكه المكرمه العزيزيه أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.